بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال: باب من أخذ بالركاب ونحوه. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دبته فيحمل عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. فذكر الإمام البخاري رحمه الله من هذه رواية ترجم لها هذه الترجمة: من أخذ بالركاب ونحو هذا الأمر، وأنها أيضا من جملة الطاعات والصدقات التي يتصدق بها الإنسان على نفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. قلنا الإنسان لكي يؤدي الطاعات والعبادة المطلوبة لابد أن يكون عنده التصور الواضح، لأن بعض الأفعال قد لا يراها طاعة وهي من الطاعات، كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترجم الإمام البخاري رحمه الله: من أخذ بركابه ونحوه. فذكر في رواية: ويعين الرجل على دبته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. يعين الرجل على دبته، يبقى حيرفع الرجل على الدبة حتى يستقر على الدابة، أو يقوم بحمل متاع ذلك الرجل ويضع ذلك على الدابة. يبقى دي كلها من باب المعاونة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يعين هذا الرجل لكي يركب على دابته، يبقى هذه صدقة وطاعة. وأن لكي تكون طاعة وصدقة لابد أن تكون النية متوجهة إلى رب سبحانه وتعالى، إخلاص هذا العمل لله. عشان العمل يعد من الطاعات التي يرتب عليها الثواب، يبقى أولا لابد أن يكون موافقا للسنة. الأمر الثاني، لابد أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. قد يؤدي الإنسان العمل وهو في ظاهره موافق للمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قصد به الطاعة وما قصد به القربة، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها كانت له صدقة. يبقى المسألة مقيدة بالاحتساب، أي طلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. قلنا قد يفعل الإنسان هذه الفعلة ولكن هو لا يقصد بها القربة والطاعة، لم يجمع النية على ذلك، لكن لذلك يبقى العمل هذا من الأعمال التي يتوجه بها رب سبحانه وتعالى. حتى اللقمة يرفع لفي امرأتي، قال يحتسبها، يبقى هو من أجل طلب الأجر والثواب. يبقى الإنسان لابد أن يكون له نية مع كل عمل من الأعمال، وأن الأعمال دايما بتفتقر إلى النوايا. لذلك قال: يعين الرجل على دبته فيحمل عليها متاعه صدقة. مجرد واحد يحمل الرجل عشان يركب على ظهر الدبة إن كان لا يقوى على ذلك، أو يقوم بحمل متاع ذلك الرجل يضع على الدبة، هذه صدقة، هذه الأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة إن قصد بذلك القرب إلى رب سبحانه وتعالى. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. يبقى كل سلامة من الناس عليه صدقة. وبينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الإنسان مركب على 360 مفصلة، يبقى متركب على 360 عظمة. فيبقى كل عظمة من هذه العظام يبقى حيتصدق عنها مع كل صباح. ويبقى ترى كيف نتصدق؟ يبقى نقول الصدقة أعم وأشمل أن تكون بالمال فقط، ولكن قال بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر عوف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وكما ذكر أيضا يعدل بين الاثنين صدقة، يعين الرجل على دبته، يحمل الرجل أو يحمل متاع الرجل، كل خطوة يخطو بها إلى الصلاة أيضا حتحتسب هي صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان ركعهما الضحى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. قال باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد ابن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فقال الإمام البخاري رحمه الله كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. قلنا السبب من كده إيه؟ حتى لا يستهين الأعداء بالمصاحف، يقع ذلك المصحف في يد ذلك العدو في يد ذلك الكافر، فعند ذلك يستهين بهذا المصحف، يستهين بهذا أو عند ذلك تمكن من الاستهانة بالمصحف. لذلك قال كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، وكلام صريح في هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يبقى خشية أن يناله العدو فيستهين بالمصحف عند ذلك، يبقى كان لغرض وكان لهذه العلة حتى لا يقع المصحف في يد ذلك العدو فيستهين بهذا المصحف. ولذلك قال وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. يعني الإمام البخاري رحمه الله بيذكر بكرية السفر بالمصاحف المصحف، لكن يا ترى الإنسان يحمل هذا القرآن في صدره؟ يبقى لا حرج في ذلك الأمر. لذلك قال وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، يبقى بفرق بين أمرين، يبقى كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، يبقى المصحف يبقى إيه المكتوب فيه كلام الرب سبحانه وتعالى. طب لو كان الإنسان حافظ ذلك الكلام، لا مش هو ده المقصود. لذلك ينوع عن ذلك ويقول وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرض العدو وهم يعلمون القرآن، يعني ليس الغرض هو أن ننسى هذا القرآن الذي حفظناه عند اللقاء مع العدو، ولكن لا نسافر بالمصاحف. يبقى لا نسافر بالمصاحف قلنا حتى لا يقع ذلك المصحف في يد الكافر أو العدو، وعند ذلك يتلاعب به أو يعبث به أو يستهين به. ثم ذكر مع ذلك باب التكبير عند الحرب، باب التكبير عند الحرب. والباب التالي باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، وأيضا الباب التالي باب التسبيح إذا هبط واديا، وباب التكبير إذا علا شرفا. نتكلم على الذكر، الذكر دايما ذكر الإنسان لربه لا ينقطع، قلنا حتى في أشد الأمور والأزمات كمسألة الحروب أو غيرها، فالمطلوب من المسلم لا ينقطع عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، يبقى لا ينقطع عن ذكر ربي. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ده ربط الكلام بمسألة اللقاء مع العدو، لأن الإنسان قد يذهل أو يغفل عن ذلك، ولكن كيف حنستجلب النص من الله تبارك وتعالى؟ يبقى بالذكر والدعاء، بالإضافة طبعا يعني ده عند اللقاء، بالإضافة إلى الإعداد الجيد لما هو مطلوب، يبقى أن يأخذ الإنسان بالأسباب المشروعة، ولكن يكلل ذلك بالدعاء والتضرع واللجوء إلى ربي سبحانه وتعالى، وألا ينفك ولا ينقطع عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال التكبير عند الحرب. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وخرجوا بالمساح على أعناقهم، فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس أي والجيش. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر، ينهاكم عن لحوم الحمر فأكفأت القدور بما فيها. قال باب التكبير عند الحرب، يبقى كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن يعني الذكر والتكبير له أثر بالغ في نفوس المؤمنين، وله أيضا أثر بالغ في نفوس العدو، يبقى ده بيحدث هزيمة نفسية عند العدو ويحدث طمأنينة عند المؤمنين، يبقى التكبير والذكر، وعدم أيضا غفلة الإنسان عن ذكر ربه سبحانه وتعالى خاصة في هذه المواطن، وأن الآن ده موطن قد يغفل فيه الإنسان عن ذكر ربه سبحانه. ذلك يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دايما بنجد كده الكلام عن الذكر التأكيد على مسألة الإكثار من الذكر، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إنه أيضا وإذا يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك أيضا حتى في الأمور الحياتية الإنسان لا يغفل أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. قلنا قد ينشغل الإنسان بأمور حياتية من بيع وشراء ويغفل عند ذلك عند ذكر ربه، كأن الذكر ده ليه فترة زمنية محدودة عند العبادة بس، عند إتمام العبادة أو دبر العبادات، وبعد ذلك وقت الإنسان يغفل فيه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، هذه غفلة. لذلك دايما يتأكد الإنسان من استصحاب للذكر كده في كل أمور حياته. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قلنا إحنا أدينا صلاة الجمعة وأدى الإنسان هذا النسك، وبالتالي بيخرج بعد كده لمثلا مسألة البيع والشراء وشراء الاحتياجات ينشغل، لا بينبهك أيضا يعني فاسعوا يعني في سعي الإنسان أيضا أو ينتشر لابتغاء هذه المطالب والحاجات، لكن واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون مع الذكر أيضا. وذكر الرب سبحانه وتعالى إنسان لا يغفل عنه أبدا، لا يغفل في أي لحظة من لحظات. لذلك حتى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليه؟ لأن بعد العبادات بيبقى كأن الإنسان أنهينا العبادة فيغفل بقى، وبالتالي ينتظر العبادة التالية. لكن كيف نشغل هذا الوقت بين العبادتين بهذه العبادة وهي الذكر؟ دوام الإنسان لذكر ربه سبحانه وتعالى، دوام الإنسان لذكر ربه سبحانه وتعالى، آدي الذكر باللسان والذكر أيضا يعني بالأركان والجوارح وعلى أساس التطبيق والتفعيل. هذا موطن نفعل فيه كذا، أن الله تعالى أمر بكذا، ده بالإضافة إلى الذكر دايما المتواصل باللسان. يعني لا يفطر الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى باللسان مع أي موقف من المواقف أو مع ما يمر الإنسان به من حالات أو أحوال أو أحوال. لذلك لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ساعات إحنا ما بنفهمش الرواية بالصورة الصحيحة، يبقى أنا ما قدرتش أغير منكر باليد ماذا أصنع؟ يبقى تغيير منكر باللسان، إن لم أستطع يبقى بالقلب. كأن التغيير مرتبط بقى تغيير بالقلب دي، يعني إن عجز الإنسان الأولى والثانية يبقى ينكر بالقلب. لا، ده إنكار القلب ده مع كل المراتب، يعني مع كل المراتب يبقى ينكر هذا المنكر بقلبي عندما ينكر بيديه، وينكر منكر بقلبي عندما ينكر المنكر بلسان. عجز الأولى والثانية يبقى بقى الأصل دوت اللي هو إنكار هذا المنكر بالقلب. لكن مش هننكر منكر بالقلب ده ومع لما يتمكن بيده يبقى ما فيش إنكار منكر بالقلب، أو لما يتمكن بتغيير منكر بلسانه مفيش تغيير منكر بالقلب. لا، تغيير منكر بالقلب ده مرتبة موجودة يستصحبها مع كل المراتب. إن عجز عن الأولى، عجز عن الثانية، يبقى بقت هذه المرتبة اللي هي بيستصحبها دايما مع جميع المراتب. هنا برضك نفس القضية، ساعات احنا الذكر كده يبقى كأن ليه اوقات محددة او مع عبادات ما، وان فعلنا العبادة انقطع الانسان عن ذكر رب. لا، الذكر دايما كده يبقى متواصل، يتواصل. قلنا اولا في تفعيل الانسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان اللسان لا يفطر، لسان لا يفطر، دي آلة محتاجة دايما ان انا يعني احصي لها ما تتكلم به، والا ان لم تتكلم بالحق ممكن تشرد كده تتكلم بالباطل او باللغو الكلام. عشان احفظ اللسان يبقى محتاج كده الى مواد يبقى تحضيرية، وباللسان اشغل بيها، بالتالي اشغل بيها اللسان، اشغل بيها اللسان بالذكر. بقى يبقى عندنا تسبيح، وعندنا ده عندنا اذكار موظفة واذكار مطلقة كثيرة جدا، أذكار موظفة وأذكار مطلقة كثيرة. يبقى على ذلك يبقى في برنامج كده، يبقى في برنامج خطة بيضعها الإنسان للسان، كيف فعلا أستثمر الكلام. يبقى حب الإنسان للكلام، شهوة الإنسان في الكلام دي موجودة، لكن إما نتكلم بالحق وإما نتكلم بالباطل. حتى لا نتكلم بالباطل يبقى لابد من إحصاء الكلام الذي نتكلم به ونشغل به اللسان. فلذلك قال التكبير عند الحرب، يبقى في المواقف دي والأزمات عند الشدائد، ده يعني نقول أحرى ما يكون عند الشدائد أن الإنسان قلبه لا يعلق إلا برب سبحانه وتعالى ولا يفطر عن ذكر رب سبحانه. فلذلك كما قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صبح خيبر وقد خرجوا بالمساحة على أعناقهم. وبينا في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتظر كده للفجر، أراد أن يغزو بلدة كان ينتظر الفجر، إن سمع الأذان يبقى ده دل على إسلامهم، إن لم يسمع الأذان يبقى غزا هؤلاء، وكان يغزو هؤلاء بالصباح. فهنا أيضا صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساء على أعناقهم، وأن دول كان أهل زرع أساسا. فلما رأوا قالوا هذا محمد الخميس، محمد الخميس أي الجيش، يبقى فوجئوا بذلك الأمر، طبعا يحدث زعر وفزع عند هؤلاء. فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبنا حمرا فطبخناها. يبقى دي من ضمن الغنائم، أخذوا هذه الحمر، هذه الحمر الآلية، وفي خيبر يبقى تم تحريم نكاح المتعة وتحريم الحمر الأهلية أو الإنسية، لكن الحمر الوحشية ما زالت على الحل. الحمار الوحشي ده حلال أكله، لكن ده بيتكلم على الحمر الأهلية أو الإنسية. يبقى على ذلك قال وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفأت القدور بما فيها. يبقى كان تحريم الحمر الأهلية كان في خيبر، وتحريم نكاح المتعة أيضا كان في خيبر، كما ورد ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك تعالى عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. إلى أي مدى؟ يبقى الذكر مطلوب، لكن درجة رفع الصوت بيتكلم على درجة رفع سلوكيات، يبقى سلوك. فالإنسان بيدعو والإنسان أيضا بيكبر ويولل، لكن يا ترى إلى أي مدى أرفع ذلك الصوت؟ يعني نجد أن الإسلام جاء لكي يذكر أيضا مدى صوت الإنسان في الدعاء والاستغفار والذكر. فلذلك قال باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. فقال في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم كده الرفق بالنفس يعني. قال عشان منها أيضا يستمر الإنسان في مسألة الذكر والدعاء، زي لما الإنسان بيهل بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم لبيك، يبقى لما بيذكر كده بنجد أن الأصوات ترتفع في البداية، بعد ذلك بيبح الصوت فينقطع عن التلبية. طبعا عشان أنا لا أنقطع عن التلبية يبقى يكون في الرفق بالنفس حتى لا أنقطع، ده تطلب مني عدم الرفع الشديد للصوت، كما بيفعل البعض، ولكن أرفع الصوت، ولكن بمحافظة على ذلك الصوت حتى يكون استمرار والاستداء. لكن بنبقى في لحظة الإعلان يبقى بنجد كده لبيك اللهم لبيك، يبقى حنجد الصوت مرتفع، ولكن نقول ارفع الصوت، ولكن بالنسبة لما حتى لا ينقطع ذلك الصوت، يبقى ارفع الصوت بمدى لا انقطع عن ذلك، عن هذه التلبية، لأن رفع الصوت هيبحي به معه الصوت لو كان عاليا، وبالتالي هينقطع بعد كده، يحرم الإنسان من هذه التلبية أو ذلك الذكر. لكن ارفع الصوت، ولكن مدى الرفع بقى بالصورة التي استمر من خلالها للتلبية وأيضا الدعاء والاستغفار والذكر. قال: فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، إن الذي تدعون سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. ولذلك يبقى رفع الصوت، يبقى في مواطن ورد فيها رفع الصوت بالذكر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصرف من صلاته فكان يكبر، فكان يكبر رفع صوته بالتكبير، لكن مش برفع ايه بمدى كبير، ولكن رفع الصوت في مواطن يرفع فيها الصوت. لكن هنا قال لهم يعني نهاهم عن ذلك، وقال: نكن أدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيف ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يبقى ربكم تضرعا وخفيا، لا هو بالصوت العالي قوي ولا بالخافت قوي، ولكن بالصوت اللي هو أنا أسمع صوتي عندما أدعو، أسمع صوتي عندما أذكر ربي سبحانه وتعالى، لأن طبعا القراءة محتاجة أن أسمع ما أقرأ به أو ما أتكلم به، ولكن بالصورة التي لا أشوش بها على غيري. يعني ساعات إنسان كده وفي السجود بيسبح أو بيدعو، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، فأكثره من الدعاء، يبقى يكثر من الدعاء أو يكثر من الذكر أو الاستغفار، يرفع ذلك الصوت بحيث أنه يشوش على من كان إلى جواره. نقول: لا، ارفع الصوت بما تسمع لنفسك، ولكن لا تشوش على غيرك، وإلا هذا نوع من أنواع هيبقى الاعتداء. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يبقى الله عز وجل لا يحب المعتدي لا في الدعاء ولا في غيره، فيبقى حنسمع نفسي بالصورة التي لا أشوش بها على غيري، لا أشوش بها على غيري. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. قال: باب التسبيح إذا هبط واديا. قال: باب التسبيح إذا هبط واديا. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. يبقى مع لما يرتفع أو بيصعد على مكان مرتفع يتناسب معه التكبير، وإذا نزل في مكان منخفض يتناسب معه التسبيح. يبقى إن على شرف قال الله أكبر، إن نزل واديا قال سبحان الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أيضا باب التكبير إذا على شرفا، ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، أي إذا حضرنا أو نزلنا في واديا في وادي كنا نسبح. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلم إلا قال الغزو يقول: كلما أوفى. ده الراوي عن ابن عمر يقول ذلك، يبقى عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل الحج والعمرة ولا أعلم إلا قال الغزو. ده الراوي عن ابن عمر يقول: كلما أوفى على ثنية أو فتفت كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. قال ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. يبقى ذكر التكبير إذا على شرفا، يبقى إذا صعد على مكان مرتفع يبقى كان التكبير، وإذا هبط إلى وادي يبقى كان التسبيح. لذلك قال جابر رضي الله عنهما كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا أي انحضرنا يعني سبحنا. يبقى إذا نزلوا في وادي كده أو مكان أسفل يبقى كانوا يسبحون. وأيضا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة أو الغزو أو أي سفر بصفة عامة، يعني من أي سفر، كلما أوفى على ثنية أو فدفد يبقى ليه أرض بقى قالوا مستوية أو مرتفعة وصلبة، كبر ثلاثا يبقى كان يكبر، وأنه لما يرقى على مكان مرتفع كان يكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يبقى ده الذكر والإنسان قافل من السفر عائد لما بيعود، في ذكر السفر وفي ذكر أيضا لما يعود الإنسان من السفر، ده الذكر لما يعود من السفر. ولكن الشاهد من الرواية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوفى على ثنية أو فتفد كبر ثلاثا، كان يكبر، ده ما ده المقصد من الكلام، وده الشاهد من الكلام التكبير إذا على شرفا. ولكن هذا الذكر قال إذا قفل من غزو، قفل من حج، من عمرة، من أي سفر، يبقى لما يعود الإنسان من سفره ما هو الذكر الذي يقول؟ إذا سافر الإنسان ما هو الذكر الذي يقول؟ عبودية كلها لله سبحانه وتعالى، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وأنا مسافر وأنا راجع من السفر يبقى في أذكار كده موظفة مع السفر أقول كذا. طب مع العودة من السفر يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفره كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ذكر باب التالي باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. ذكر في رواية عن أبي بردة واصطحب هو ويزيد ابن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. كلم على النوايا، نية الإنسان ونية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله، يبقى بيجازى على تلك النية حتى لو عجز عن العمل، يعني حتى لو عجز عن العمل. لذلك نية المرء أبلغ من عمله، ويثاب الإنسان على النية، والنية على ذلك العمل يفتقر للنية، النية لا تفتقر إلى عمل، يعني النية صالحة عجز عن العمل هناك مانع يبقى هيجري لها له الأجر، غير لما يعمل عمل ليس له فيه نية يبقى لا يقدر على ذلك. لو كانت هو جمع النية حتى لو عجز عن العمل أو كان هناك مانع منع هذا الإنسان من العمل يبقى هيؤجر عن طريق النية. وإحنا طبعا قصة يعني الرجل الذي قتل نفسا وقتل أيضا العابد الجاهل لأفتاه بغير علم، ولكنه لم ييأس من رحمة الله عز وجل، ولما دله العالم على أن له توبة ودل على أيضا يترك هذه الأرض وهذا إلى أرض كذا، إن الناس يعبدون الله فعبد الله معهم، وأنه هو ذاهب كذا مات، يبقى هو كان يعني يترى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تنازع فيه، ولكن ملائكة الرحمة قالوا أتى مقبلا على ربي بقلبي، أتى تائبا مقبلا على ربي بقلبي، وما هو تابه من التوبة أنه هو فعلا أخذ الأمر وبدأ يسعى يصل إلى الأرض التي أشار له بها العالم، ولكنه لم يعمل خيرا قط. ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، ما عملش حاجة، لكن في النهاية كده ملائكة الرحمة التي يعني أخذ ذلك الرجل. قلنا يا ترى بإيه بالنية؟ يبقى كانت النية نية صالحة، فعلا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبي، يبقى كانت النية فعلا نية صديقة. والإنسان يصل أيضا منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه طالما طلب الشهادة بصدق، طالما طلب الشهادة بصدق. فقال أبو بردة وقد اصطحب يزيد بن أبي كبشة في صفر، فكان يزيد يصوم في الصفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يبقى لولا منع السفر، لولا منع المرض لا أتم ذلك العمل، لكن كان في مانع منعه من القيام بهذا العمل. يبقى كان صادقا في نيته، لا بد أن يكون صادقا في نيته. لولا السفر لا فعلت كذا وكذا، لولا المرض لا فعلت كذا وكذا. فيبقى الكلام ده هيكتب له الأجر، يبقى يكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، مثل ما كان يعمل في الإقامة. لذلك النية هي تجارة الفقهاء، والإنسان لابد أن يكون له نية مع كل عمل من الأعمال، حتى في الأعمال المباحة زي الطعام زي النوم، يبقى بيطعم كده ليقوى على العبادة، بينام حتى يقوم نشيطا للعبادة وهكذا. يبقى حتى مع الأمور الحياتية يكون له نية، حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها، دي من الأمور المباحة ولكن احتسب ذلك عند ربي. حتى النفقة التي تنفق الرجل، ودي نفقة واجبة يعني لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، ومع ذلك لو يعني احتسب ذلك يكتب له الأجر والثواب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج للمسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. يبقى في رواية عند أبي داود رحمه الله مرت علينا قبل ذلك في كتاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قلنا حتى لا يتكسل الإنسان، كلش مدخل أيضا للكسل. يبقى لو الإنسان كده توضأ في بيته أحسن الوضوء ثم خرج للصلاة، فعلى ذلك إن أدرك الإمام صلى معه، وإن أدرك أيضا جزء من الصلاة صلى مع الإمام وكتب له الأجر. إن جاء وقد صلى الناس يبقى أيضا يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. يبقى هو كده قدر الأمر، توضأ وأحسن الوضوء وخرج من بيته عشان يصلي في المسجد، فوجد الناس أنه قد صلوا يكتب له الأجر، أن حتى ما يكونش فيه مدعاه للتكاسل أو الغفلة. وده من فضل الله عز وجل، لأنه ما أتى المسجد إلا لكي يصلي الجماعة، ولكن صلاة الجماعة كانت قد انتهت، هل يضيع عليه الثواب؟ لا، لا يضيع عليه الثواب، فربنا سبحانه وتعالى يكتب له ذلك الثواب من غير أيضا نقصان، غير نقصان. أنه أتى وأراد أن يدرك الجماعة لكن ما أدرك الجماعة، غفل عن الوقت أو زال عن الوقت، فلذلك يبقى حتى يبقى فيه نشاط ويش في كسل أو تكاسل. فساعات الإنسان يقدر الأمر كده يعني استيقظ متأخرا بعض الوقت، فيظن كده أن لو أتوضى وخرجت ووصلت المسجد أجد أنه قد صلوا، فيمنع الإنسان نفسه عن إيه؟ الإتيان. طب ما بيدي عليك ثواب، فإيه المطلوب؟ لا نتوضى ونخرج أيضا للصلاة إن أدركنا الإمام صلينا معه، إلا من ندرك الإمام وأدركت الناس قد صلوا يبقى حيصلي حتى لو كان منفردا، ولكن حيجرى له ذلك الأجر من غير النقصان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن ده ما يمنعش أيضا الصوم في السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويصوم في السفر، وكان الصحابة أيضا منهم الصوم ومنهم المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يبقى كأنه لولا المانع ده من قطع عن العمل، يعني لولا المانع من قطع عن العمل يبقى يكتب له الأجر والثواب، يكتب له أجر وثواب ما كان يفعل مقيما صحيحا. ودي من فضل الله عز وجل، من إحسانه من إنعامه على عبيده، هو لم يعمل لكن النية كانت صادقة. عشان كده دايما لابد من طهارة القلب وتنقية القلب عن أي شائبة تعوق القلب في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. دايما كده تتعاهد القلب، أتعاهد هذا القلب، وفعلا لازم يبقى فيه صدق النية، صدق دايما النية. الكلام ده محتاج إلى طبعا رعاية وصيانة للقلب، ومحتاج إلى مجاهدة النفس دايما. قلنا يكتب له ذلك الأجر والثواب حتى لو عجز أو تخلف عن عمل نتيجة عجز وعدم مقدرة، فربنا سبحانه وتعالى برحمته وإحسانه وإفضاله يكتب لذلك العبد الثواب. ثم ذكر الباب التالي، باب السير وحده، باب السير وحده. قال في رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حورية، وحورية الزبير. قال سفيان الحواري هو الناصر. ذكر أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة. قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة. يبقى الرواية دي فيها النهي أن يسير الإنسان وحده خاصة بالليل. يبقى قال أن يسير الإنسان وحده بالليل. قال ما صار راكم بليل وحدة، يبقى ليه؟ لأن ممكن أفات هواجس وساوس كده تأتي لذلك الإنسان، هناك من يخوف هذا الإنسان يفزعه. فلذلك باب السير وحده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكم بليل وحدة، يبقى لما فيها من أفات قلنا وساوس هواجس كده بتأتي للإنسان، لكن إن دعت الضرورة والمصلحة إلى ذلك فيتم أيضا السفر منفردا. لذلك وافتتح الكلام بهذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. يبقى لذلك احنا مر علينا ايضا ترجمه لها الامام البخاري رحمه الله قال باب هل يبعث طليعه وحده، هل يبعث الطليعه وحده. يبقى جاز، وقلنا هذه كانت هذه روايه ايضا روايه الزبير رضي الله عنه فانتدب الزبير قام وهو اراد ان يخرج. يبقى ده في حاله من حالات الحاجه والضروره الداعيه الى ذلك، قلنا خاصه في حاله الحرب. قلنا مسألة مثلا هيبقى تجسس أو يعني عشان يقترب ويأتي بخبر العدو، يبقى ده الطليعة. يبقى قال هل يبعث الطليعة واحدة، وبين أيضا جواز هذا الأمر. يبقى الأمر ده يجوز مع الحاجة والمصلحة، دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك الأمر، ولكن الأصل يبقى على ذلك. قال يعني الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، والثلاثة إيه هيبقى دولت جماعة، يبقى ثلاثة يبقى طائفة أو جماعة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثلاثة ركب، يبقى قال الواحد شيطان، اثنان شيطانان، والثلاثة قال ركب. يبقى معنى كده أن لا يسافر الإنسان منفردا، لكن لو دعت الحاجة والضرورة يبقى لا حرج. قلنا خاصة في أمثال هذه الأمور كمسألة اللي هي التجسس أو يعني الاتيان بخبر العدو بيحتاج يكون إنسان منفرد وكذلك خفية. فقال أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حورية، وحورية الزبير. قال سفيان الحواري هو النص. وهذه رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال ما صار راكب بليل وحده، هنا لما فيها من آفات يتعرض لها الإنسان أو هواجس أو وساوس أو مخاوف، يبقى قلنا يبقى محتاج إلى أن يكون معه رفيق، لكن قد تدعو الحاجة والضرورة إلى ذلك يبقى فلا حرج أن يسير وحده طالما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، وإلا فالأولى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب السرعة في السير، باب السرعة في السير. كلام ده عند الرجوع إلى الوطن. قال أبو حميد قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فإن أرادنا تعجل معي فليتعجل. ثم ذكر رواية عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع، كان يحيى يقول لبداء محمد المثنى يقول يحيى يقول أنا أسمع، فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال كان يسيل العنق فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق. ثم ذكر رواية أيضا عن زيد بن أسلم عن أبي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة، فبلغاه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السيل حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. السرعة في السير أي عندما يغفل الإنسان إلى بلدته، يرجع كده إلى بلدته، الرجوع للوطن، يبقى الرجوع للوطن يعني يتطلب الإسراع في السير، لا يتطلب التباطؤ في السير ولكن يتطلب الإسراع في السير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل المدينة، فإن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. ومرت علينا رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما ويعود من الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه عروس فأراد أن يتعجل إلى أهله، فأراد أن يتعجل إلى أهله. يبقى التعجل في رجوع الإنسان من السفر إلى وطنه، يتعجل الإنسان يتعجل. قال أبو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل في المدينة، فأراد أن يتعجل معي فليتعجل. يبقى الإسراع في السير قلنا خاصة في رجوع من السفر. وذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، قال والنص فوق العنق. يبقى كان بيسرع الخطى، إن وجد كده فجوة مساحة فارغة يبقى كان يشد فيها المسير، يشد فيها المسير، يبقى يسارع أكثر. يبقى الأصل كده مش تباطؤ طبعا مع الزحام، يبقى بيسير كان يعني على البعير ويشد أيضا ذلك لجام البعير حتى لا يصاب أحد بالأذى. إن وجد بقى فجوة كده يبقى فجوة يبقى طريق فارغ أو فاضي يبقى كان بيسارع في الخطى، يسارع في الخطى. لذلك قال أسامة رضي الله عنهما عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع كان يسير العنق إذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق أي أنه كان يسارع، يبقى مما يكونش أمامه يعني ناس فكان يسارع أيضا الخطى أو كان يسارع ببعيره. أيضا كما ذكر زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، زوجة ابن عمر رضي الله عنهما كانت مريضة مرضا شديدا، فأسرع السير، فأسرع السير حتى يدرك هذه الزوجة، حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل، يعني أسرع السير لغاية حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما. يبقى ما نزلش صلاة المغرب وبعد الركب ويصلي العشاء، لا ده هو على ذلك صار أيضا لغاية لما يعني مضى وقت المغرب ودخل وقت العشاء ومسافر، فالمسافر له إيه هذه الرخصة في الجمع في السفر. فابن عمر رضي الله عنهما كان يجد به المسير فلم ينزل لصلاة المغرب حتى دخلت في وقت العشاء، فنزل على ذلك وصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما. ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. معروف طبعا ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا كثرة متابعة ابن عمر ودقة متابعة ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه يعني يقول لماذا فعل ذلك، لماذا فعل، وحتى لا يترك أي شبهة يعني تدخل إلى النفوس، لا يترك أي شبهة تدخل إلى النفوس، يعني مع العلم وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طالما هناك دليل يذكر ذلك الدليل للناس، هذا أولا من باب التعليم. الأمر الثاني حتى تدفع به أي شبهة ممكن ترد على قلب أي إنسان. فلذلك قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. تنظر ابن عمر ممكن يكون سئل عن هذه المسألة، لكن حتى لو لم يصع عنها الإنسان طالما في دليل من الكتاب دليل من السنة لفعلة ما يذكر الدليل. أولا من باب التعليم، من باب حتى تعليم الناس، يعني من باب تعليم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو قال الله تعالى في كتابه كذا، يبين له دليل ما فعل حتى لو لم يطلب منه ذلك الأمر، يبقى من باب التعليم. الأمر الثاني أيضا قد يكون البعض يعني لا يعلم المسألة فيستحي من السؤال، يبقى على ذلك قضى على هذا الإشكال، وإن كان هناك شبه ممكن تدخل إلى النفوس يبقى قضى أيضا على تلك الشبهات. ومنها أيضا التذاكر، يعني التذاكر لنصوص الكتاب والسنة، نحتاج التذاكر ده، مش معناه مجلس نقعد بس فقط كده وحنتدارس فيه هذا الكلام، ولكن ممكن أيضا التذاكر حتى لو كان في سير الإنسان، حتى لو كان عند بيع وشراء، طالما أن فيه فعلة وممكن فيه دليل من الكتاب والسنة نبين ذلك الأمر، نبين هذا الأمر. يبقى دي تعليم الغير يتم تعليمه، أيضا إزالة أي شبهات، وكذلك أيضا يبقى التذاكر للنصوص. ثم ذكر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. يبقى ده يتناسب ليه الأمر بالإسراع في السير عند الرجوع، يبقى كلام يعني هذه الرواية تتناسب لماذا كان الإسراع عند الرجوع إلى الوطن. فلذلك قال السفر قطعة من العذاب، حتى لو كان على يعني دابة مريحة، يعني السفر في حد ذاته كما نقول أن المسافر له الرخصة في القصر في السفر، المسافر له الرخصة في الفطر مثلا في رمضان، يبقى مسافر بغض النظر عن الوسيلة، يعني الشارع لم يعتبر وسيلة ولكن اعتبر الحال أنا مسافر، يبقى حتى لو كان بوسيلة مريحة جدا وبدبة مريحة لكن لم يعلق عليها الحكم، ده علق الحكم على السفر بغض النظر عن الوسيلة. طب هو في الحالة دي يقوى على الصوم والصبر، يصوم يعني يصوم، يعني يقوى على الصوم يصوم، لكن هذا لا يمنع يعني ان رخصة قائمة حتى لو كان يسافر سفرا مريحا، يبقى هو مسافر، فيبقى الرخصة كانت للمسافر حتى لو كان يسافر بدابة مريحة بوسيلة مريحة، لأن الشارع لم يعلق الحكم عليها ولكن علق الحكم على مسألة السفر. المسافر أيضا له رخصة في القصر في السفر، يبقى على ذلك يقصر في سفره حتى لو كان بوسيلة مريحة أو بدابة مريحة، يبقى ده حكم أساسا تعلق بمسألة السفر. لذلك قال السفر قطعة من العذاب، يبقى بغض النظر بقى ده مسافر سفر مريح وسيلة مريحة، هو قطعة من العذاب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، يعني يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، وهذا السفر فعلا بتجد أنت هذا الأمر حتى لو كانت وسيلة مريحة، دي وسيلة مريحة للانتقال من مكان لمكان، لكن السفر بحد ذاته هو فعلا بيمنع الإنسان من هذه الأمور. فإذا قضى أحدكم نهمته، إذا قضى بقى المهمة اللي خرج من أجلها، قال فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله، يبقى ده يتناسب مع ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، قال باب السرعة في السير، أي عند رجوع الإنسان إلى بلدته أو إلى موطنه. ثم ذكر باب التالي، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع، إذا حمل على فرس فرآها تباع. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، تبي ذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.